إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب أحاديث، وتوقفنا عند الحديث 22 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ليجلي به مسألة كبيرة اختلفت فيها أفهام أهل العلم، وهي مسألة من ركع دون الصف ثم دخل في الصف هل تصح صلاته أو لا. هذه مسألة كبيرة، يعني مثلا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون فبدخولك للمسجد ركعوا، فأنت ركعت قبل أن تصل إلى الصف، فهل صلاتك تكون صحيحة أو لا؟ لأن هذه المسألة كما قلت اختلف فيها أهل العلم، سنبين إن شاء الله يعني حكم هذه المسألة من خلال شرحنا لهذا الحديث. وكذلك هذا الحديث يمكن الاستدلال به على مسألة أخرى، وهي حكم صلاة المنفرد خلف الصف. حكم صلاة المنفرد خلف الصف، لكن وجه الاستدلال بها غير ظاهر هنا، لذلك نرجع الكلام على هذه المسألة في شرحنا أو لشرحنا للحديث الذي بعد هذا الحديث، وهو حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه وأرضاه. ونبحث اليوم في شرح حديث أبي بكرة رضي الله عنه في مسألة الركوع دون الصف، ونستمد من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل اشتهر بكنيته، اشتهر بكنيته، وهذه الكنية في حقيقتها لقب في صورة كنية، لأنه سمي بأبي بكرة لأنه ماذا لما حصل يعني القتال مع أهل ثقيف خرج أو فر من أهل ثقيف ببكرة، والبكرة هي يعني التي توضع في البئر ويوضع عليها الحبل وماذا يؤخذ منها الماء، سموها احنا بالعامية جرارة، التي تكون في البئر. فهذه البكرة يعني صعد عليها وفر من ثقيف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي هذا الرجل بأبي بكرة، وهو مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه نفيع، اسمه نفيع، واختلف باسم أبيه، فقيل نفيع بن الحارث وقيل نفيع بن مسروح، فهو من فضلاء الصحابة، وقد اعتزل الفتن ولم يشارك في الحروب التي نشبت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتقدمت ترجمته، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 51 للهجرة. يقول هذا الصحابي أبو بكر رضي الله عنه: إنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. الضمير هنا يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راكع أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وقد ركع، أي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مع الجماعة إحدى الصلوات المفروضة. وقد جاء في رواية عند الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام أنها صلاة الصبح، أنها صلاة الصبح. فلما دخل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فخشي رضي الله عنه وارضاه إن هو واصل في مشيه إلى الصف أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وبهذا تفوته هذه الركعة، وبهذا تفوته هذه الركعة. لهذا ماذا صنع؟ ركع قبل أن يدخل في الصف رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا قال: فركع قبل أن يصل إلى الصف. وجاء في رواية أبي داود على ما أورده المؤلف عليه رحمة الله بقوله: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، يعني أنه ركع ثم دب ماشيا وهو راكع، ركع دون الصف ثم دب ماشيا وهو راكع حتى دخل في الصف. وقد جاء في رواية في المعجم الأوسط أنه قال: فركعت خارجا من الصف ثم مشيت حتى دخلت في الصف، ثم مشيت حتى دخلت في الصف. إذن هو دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وأصحابه خلفه كذلك، فدخل أبو بكر فخشي أن تفوته هذه الركعة فركع دون الصف قبل أن يصل إلى الصف، يعني إلى الصف الأخير، فركع رضي الله عنه ثم دب يمشي راكعا إلى أن وقف في الصف. وقوله: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر وأحس بدبيب أبي بكر رضي الله عنه، يعني لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعني جاء مسرعا وجاء يعني يضرب برجليه على الأرض، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دبيبه وسمع نفسه. ولهذا جاء في رواية عند أبي داود في سننه، ورواها كذلك البيهقي في سننه الكبرى، قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فشاهدا أن هذا الكلام كان بعد الفراغ من الصلاة. وجاء في رواية عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وهذا يعني القراءة خلف الإمام هذا كتاب خارج الصحيح، يعني مؤلف آخر للإمام البخاري عليه رحمة الله، اسمه القراءة خلف الإمام أو جزء جمع فيه أحاديث يبحث فيه هذه المسألة، القراءة خلف الإمام. فجاء إذن في هذا الكتاب أنه سمع عليه الصلاة والسلام سمع نفسا شديدا أو بهرا من خلفه، يعني الإنسان عندما يكون يجري ويعدو، وهذا ملاحظ، فإذا دخل في الصف تجده تسمع له نفسا بسبب السرعة التي حصلت منه ليدرك الركعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا النفس من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتم الصلاة، أتم صلاته عليه الصلاة والسلام، قال لأبي بكر: أنت صاحب هذا النفس؟ فقال أبو بكر: نعم، جعلني الله فداك، خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت المشي، خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت المشي. فبين له رضي الله عنه وارضاه السبب الذي جعله يعني يحصل منه هذا الشيء، وهو خشية أن تفوته الركعة. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا؟ قال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله زادك الله حرصا هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لأنه كان حريصا على إدراك الركعة، كان حريصا على إدراك الركعة، والحرص على الخير وتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى مطلوب. ولهذا لما كان الباعث لأبي بكر على هذا الفعل والتعبد لله عز وجل بإدراك فضيلة هذه الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله اجتهادا على تحصيل النفع والخير، وهذا معنى قوله زادك الله حرصا، والحرص على الخير هذا أمر مطلوب. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بوصية عظيمة فقال: احرص على ما ينفعك. هذه وصية عظيمة لا بد أن يتذكرها المسلم دائما، أن يحرص في هذه الدنيا على ما ينفعك، والذي ينفعك يا عبد الله هو تحقيقك للعبودية لله سبحانه وتعالى، أن تحرص على أن تعيش في هذه الدنيا عبدا لله سبحانه وتعالى وحده، تحرص على إخلاص العمل له، وتحرص على الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، تحرص على أن تشتغل بما يعنيك وأن تترك ما لا يعنيك، هذا كله داخل في الحرص على ما ينفع، وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته: احرص على ما ينفعه. إذن فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن فضيلة إدراك هذه الركعة دعا له بالخير وقال له: زادك الله حرصا، ثم نهاه عن أمر منكر حصل منه، وذلك في قوله: ولا تعد، وهذا نهي، لأن اللام هنا أو لا هنا ناهية، بدليل ماذا؟ بدليل أنها جزمت الفعل المضارع بعدها، جزمت الفعل المضارع بعدها، وعلامة جزم هذا الفعل هو السكون الظاهر في آخره، قاله: ولا تعد، فالدال ساكنة، ولا تعد. وقيل إن علامة جزمه هو حذف حرف العلة، هو حذف حرف العلة، فتكون هذه الكلمة ولا تعد، إنها من الفعل عدا يعدو، والفعل المضارع إذا كان معتل الآخر وجزم فإنها تحذف منه أو يحذف منه حرف العلة. إذن فهذه الكلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعد يحتمل رسمها ثلاثة معاني، تحتمل معنى العود، العود يعني أن يرجع الإنسان إلى شيء نهي عنه، العود فيكون لفظها زادك الله حرصا ولا تعد، هكذا ولا تعد بضم فتح التاء وضم العين وإسكان الدال، ولا تعد. وتحتمل معنى الإعادة، تحتمل معنى الإعادة يعني ولا تعد بضم التاء وكسر العين وسكن الدال، يعني ولا تعد هذه الصلاة أو ولا تعد هذه الركعة، تحتمل معنى العود وتحتمل معنى الإعادة، وعلى هذين المعنيين تكون لا ناهية، وعلامة الجزم هي السكون الظاهر على الفعل المضارع. وأما الاحتمال الثالث وهو معنى العدو، والعدو هو الجري والإسراع، الجري والإسراع، فيكون لفظها زادك الله حرصا ولا تعدو، أصلها ولا تعدو بالواو لكنها حذفت لدخول الجازم عليها، إذن تقرأ ولا تعدو بفتح التاء وإسكان العين والدال المضمومة. إذن فهذه ثلاث احتمالات يحتملها هذا اللفظ، لكن هل هذه الاحتمالات التي يحتملها الرسم جاءت بها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء ذكروا هذه الألفاظ لا تعد ولا تعد ولا تعد، لكن الروايات كلها جاءت على المعنى الأول ولا تعد. وفي هذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، قال ولا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود، انتهى كلامه رحمه الله. ولا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود. وقال القاري في مرقاة المفاتيح، قال وقد أبعد من قال ولا تعد بضم التاء وكسر العين من الإعادة، أي لا تعد، قد أبعد يعني قوله بعيد وقوله ضعيف مردود. قال وأبعد منه من قال إنه بإسكان العين وضم الدال من العدو، أي لا تسرع، وكلاهما لم تأتي به رواية، يعني لا تعد ولا تعد كلاهما لم تأتي به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي ورد به الرواية هو ولا تعد، ولا تعد من العود. لكن قد يقول قائل لماذا يذكر العلماء هذه احتمالات الرسم؟ هذا يحصل من صنفين من الناس ذكرهم القارئ على حطراف المفاتيح، قال وإنما يحملهم على ذلك في أمثاله من تحريفهم ألفاظ النبوة وتغييرها، كونهم لم يحفظوها، إما أنهم لم يحفظوا هذه أو هذا اللفظ الوارد، وبعضهم يريد ماذا؟ يريد تحريف الشريعة، فيأتي في أمثال هذه الألفاظ التي تحتمل ويحرف بها معنى تريده الشريعة إلى معنى باطل. قال: أو ما وصلت إليه من رواية فيذكرون ما يحتمله الخط بعدم معرفتهم باللفظ المروي. من العلماء إذا ذكروا هذا جاءهم لفظ لم يضبطوا ولم يحفظوا بماذا روي، فيذكرون الاحتمالات هذه، يذكرون هذه الاحتمالات. لكن بعض أهل الزيغ يذكر هذه الاحتمالات لأجل ماذا؟ أن يحرف الشريعة. فالشاهد إذن أن كلمة ولا تعد في قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا، ولا تعد هذه جاءت الرواية فيها بهذا اللفظ فقط، ولا تعد بمعنى العود، بمعنى العود. وهنا يأتي السؤال المهم، لأننا عرفنا أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد بمعنى العود، هنا يأتي السؤال: ما هو الشيء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن العود إليه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. السؤال الآن: ولا تعد إلى ماذا؟ هذا أيضا ذكر فيه العلماء أوجها، فقال بعضهم: نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف والمشي إليه. ولا تعد أي لا تعد إلى الركوع دون الصف والمشي إليه، ولهذا بعض أهل العلم يقول يعني لا تركع دون الصف، يعني ما زلت موصلتش للصف فيجوز لك أن تركع. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد الركوع دون الصف وتمشي إليه. هذا توجيه. الوجه الثاني أو التوجيه الثاني، قالوا: نهاه عن العود إلى الاعتداد بالركعة التي إنما أدرك ركوعها فقط، يعني هذه الركعة لما قال له زادك الله حرصا يعني صلاتك صحيح، لكن لا تعد مرة ثانية وتعد هذه الركعة وتحسب هذه الركعة، وإنما هذه الركعة ملغاة. هذا احتمال أيضا ذكره بعض أهل العلم، وعللوا ذلك قالوا: لأنه لم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن لا بد من قراءته. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث، قالوا: نهاه عن العود إلى الإسراع في المشي لإدراك الركعة. لماذا؟ قالوا: لأن ذلك ينافي السكينة والوقار المأمور بهما لمن قصد الصلاة. ولهذا سيأتينا في الحديث: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن يأتي الإنسان إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار. فكونه إذن يأتي مسرعا حتى يحفزه النفس فهذا مخالف لمقصود الصلاة، ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود إلى هذا الإسراع. إذن فقوله زادك الله حرصا ولا تعد أي لا تعد إلى الإسراع، بحيث إنك تدخل في الصلاة وأنت لك يعني نفس وقد حفزك النفس. الاحتمال الرابع، قالوا: نهاه عن العود إليها جميعا، نهاه عن العود إليها جميعا، يعني نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف والمشي إليه، ونهاه عن العود إلى الاعتداد بالركعة التي أدرك ركوعها، ونهاه عن العودة إلى الإسراع في المشي في إدراك الركعة. إذن هذه أربعة أوجه له من عطاء، فقد كان مدلسا وقد عنعنه. ولكنه لاحظ الآن لماذا الشيخ يعني يعلم أن فيه هذه العنعنة لكن صححه، لماذا؟ قال: ولكن قوله في آخر الحديث وقد رأيت عطاء يصنع ذلك مما يشعر أنه تلقى ذلك عنه، تلقى ذلك عنه مباشرة، لأنه يبعد جدا، هكذا يقول الشيخ الألباني، يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به عنه، ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به. يعني هو يعلم أنه قاله ويراه يفعله، هذا قال يبعد أن لا يسأله عنه حتى يعلو إسناده، هكذا قال الشيخ الألباني، قال هذا بعيد، فالصواب أن الإسناد صحيح. وهذا الذي ذكر الشيخ الألباني، يعني كثير من المحدثين لم يقبلوا منه هذا أيضا، لم يقبلوا منه هذا. لكن الأمر الذي سيذكره الثاني وهو الذي به صحح فهو قوي، يعني إن كان الأمر الأول يحتمل صحة الحديث، لكن الأمر الثاني والمرجح الثاني الذي رجح به صحة الحديث هو قوي، وهو قوله: ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منه أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله ابن مسعود. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلهذين الأمرين صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله أثر عبد الله ابن الزبير مع وجود العنعنة في إسناده من جريج عن عطاء. الثالث في الوجه الثالث هو أن الظاهر الذي استظهره بعضهم في رواية أبي داود لما قال صلى الله عليه وسلم حين قضى صلاته: أيكم الذي ركع دون الصف؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني حمل هذا الظاهر على الركوع دون الصف هذا بعيد. لماذا؟ قال الشيخ الألباني: إننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة، فكان ذلك دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة، وأن حديث ابن الزبير هو الراجح بقوله تلك السنة أو ذلك السنة، هو الراجح في الدلالة عليها، أي أن النهي عليه الصلاة والسلام منصب على الوجه الثالث وهو الراجح لا على الوجهين الأولين. رابعا مما يرجح الوجه الثالث أن حمل النهي عن العود إلى الإسراع في المشي في إدراك الركعة يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، يعني هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم أن يسرع الإنسان بحيث يحفزه النفس، يعني يأتي إلى الصلاة وهو يجري، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لماذا؟ لأن هذا يخالف ماذا المقصود من الصلاة من الطمأنينة فيها والسكينة والوقار. وما أحسن هنا قول الشافعي عليه رحمة الله في هذه المسألة حين قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد، يشبه قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة تسعون، لا تأتوا الصلاة تسعون، بمعنى لا تسرعوا، لا تأتوا الصلاة وأنتم مسرعون. هذا يشبه قوله لا تعد، أي لا تعد إلى الإسراع في المشي إلى الصلاة حتى تحضر إلى الصلاة وأنت يحفزك النفس. المرجح الخامس والأخير أن راوي الحديث نفسه، يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا فيركع معهم، ثم يدرج راكعا حتى يدخل في الصف ثم يعتد بها. يعني هذا الصحابي الذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تعد كان يركع دون الصف ولا يتصور أن يخالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يركع رضي الله عنه وارضاه دون الصف وكان يعتد بتلك الركعة. وهذا يرد على أصحاب القولين الأولين أو الوجهين الأولين الذين قالوا إن النهي منصب على الركوع دون الصف والمشي إلى الصف ومنصب على الاعتداد بهذه الركعة، هذا كله مردود. مردود بماذا؟ بفعل أبي بكر نفسه رضي الله عنه وارضاه، فإنه كان يفعل ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يتصور أن أبا بكر نهاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى هذا الفعل. فتعين هذا ماذا؟ أن يحمل النهي عن الإسراع في المشي إلى الصلاة حتى يصل وقد حفزه النفس وذهبت عنه الطمأنينة ولا يحصل له سكينة ولا وقار. ولهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في بعد أن ذكر هذا الأثر عن أبي بكر أنه كان يفعل ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وفيه حجة قوية أن المقصود بالنهي إنما هو الإسراع في المشي، لأن راوي الحديث أدرى بمرويه، راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان هو المخاطب بالنهي، فخذها فإنها عزيزة قد لا تجدها في المطولات من كتب الحديث والتخريج، وبالله التوفيق. حقيقة هي فائدة عزيزة جدا. يعني هذا الأثر وتصحيح هذا الأثر من الشيخ الألباني فائدة قد لا تجدها في المطولات، لأن بهذه تفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ذكروا أقوال، لكن ما هو أرجحها؟ هو ما دل عليه هذا الأثر. فمن حمله على الركوع دون الصف هذا قول ضعيف، ومن حمله على عدم الاعتداد بالركعة هذا قول ضعيف. فيبقى إذا من حمله على ماذا؟ على النهي عن الإسراع، فيكون هو القول الراجح. إذا هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة، وبقي هنا بعض الاستفسارات عن مسائل متعلقة بالركوع دون الصف، لأن هناك استفهامات أخرى متعلقة بالركوع دون الصف سنذكرها بإذن الله جل وعلا تحت فوائد هذا الحديث. لكن الذي أردت بيانه فيما سبق هو أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف فإن صلاته صحيحة. من ركع دون الصف ثم دخل في الصف فصلاته صحيحة. وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بقوله زادك الله حرصا ولا تعد هذا لا يشمل الركوع دون الصف، وإنما هو منصب عن الإسراع في المشي الذي يحفز فيه نفس المصلي حتى لا يستطيع الخشوع في صلاته ولا الطمأنينة فيها، وهذا يتنافى مع السكينة والوقار المأمور بهما. هذا ما أردت بيانه في شرح هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: رواه البخاري، فهو كذلك، رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب إذا ركع دون الصف، باب إذا ركع دون الصف. وقول المؤلف رحمه الله: وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة. وبوب له بقوله: باب الرجل يركع دون الصف، باب أو باب الرجل يركع دون الصف، أو باب الرجل يركع دون الصف. والزيادة التي من أجلها أورد المؤلف عليه رحمة الله هذه الزيادة عند أبي داود هي زيادة المشي حتى يصل الصف، إن رواية البخاري فيها ركع دون الصف، لكن ليس فيها أنه مشى حتى وصل إلى الصف، فلذلك أورد رواية أبي داود لتضمنها لهذه الفائدة، وهي قوله عليه وهي قول الراوي: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ثم مشى إلى الصف. إذن هذا ما عندنا في بيان ألفاظ ومعاني هذا الحديث، بقي لنا ذكر فوائد هذا الحديث فنرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.